قال كفار في سجين. أما الباب الثاني قالوا أنه لا يفتح إلا يوم القيامة. فبذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذا، لا شك أن أرواح المؤمنين في إليين وإليين تحت الأرض فوق السماوات السابع، وأما أرواح الكفار ففي سجين وسجين تحت الأرضين السبع. لما؟ لأن الله تعالى رفع أرواح المؤمنين، رفعهم بإعتبار الشرف، ورفعهم بإعتبار المنزلة، ورفعهم بإعتبار المكان والجهة، أيضا جعلهم في أعلى إليين. وإن الله تبارك وتعالى وضع الكفار وأرواحهم وأعمالهم وصحائفهم في سجين، كما قال ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، كما جاء إن كتاب الأبرار لفي إليين، وأيضا كما جاء وإن كتاب الفجار لفي سجين. أما بينهما فاصل لا شك، أما المخلوق فلان في أي أرض وفي أرض وفي أرض لا يعلم إلا الله سبحانه. أنواع المخلوقات، لما نحن لا نعلم المخلوقات الذي يتعلق بالأرض الذي نحن نعيش عليها، نحن لا نعلم أنواع المخلوقات من الحشرات ومن الحيوانات ومن الأشياء المؤذيات ومخلوقات البر ومخلوقات البحر ومخلوقات الذي يعيش بين الجو ومخلوقات الذي غذاؤه هو الهواء، فنحن لا نعلم عددها ولا يعلمها إلا الله سبحانه. فبذلك أما تحت الأرضين فلا يعلم إلا الله سبحانه. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى افهم، كانتا رتقا يعني مطبقة بعضها على بعض، ففتقا ففتح الله تبارك وجعل بينهما مسيرة 500 عام. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه جالس ذات يوم، فجاء رجل أعرابي فسأل عن عبد الله بن عمر عن هذه الآية، فقال قال الله تعالى أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، قال ما المراد من الرتق والفتق؟ فأشار عبد الله بن عمر إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فسألنا هذا الشيخ، فإذا أجابك جوابا فعد علي فمر علي مرة فأخبرني. فذهب الرجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسأله عن هذه الآية، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه معنى رتقا يعني أنها لا تمطر مسدودة. قال معنى فتكا، قال الأرض مسدودة لا تنبت، ففتكناها إن الله أمطر من السماء ففتك الأرض فأحياها بعد موتها فأنبت منها النبات. ففسر ابن عباس رضي الله تعالى عنه الرتق والفتق، قال رتقا بمعنى مسدودة لا تمطر، ما ينزل قطرة من الماء. ثم إن الله فتقا ففتح، كما جاء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فأيضا كما جاء والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، جاء السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، الذي يؤيد تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لما أن القرآن يفسر بعده بعدا. فبذلك ففسر ابن عباس رضي الله تعالى عنه بهذا التفسير. فجاء أعرابي على عبد الله بن عمر فذكر عليه قول ابن عباس، ففرح ابن عبد الله بن عمر فرحا شديدا، فقال والله كنت ما أظنه كذلك، ولكن إن الله علمه تعويل القرآن، علمه تعويل القرآن. قال أنا أظن الحمد لله أنه كان يفسر القرآن، ولكني ما علمته كأنه بلغ ما شاء الله إلى هذه المرتبة العالية. قال الحمد لله، ففرح فسر عبد الله بن عمر فقال صدق ابن عباس، فأيده وصدقه أيضا على ذلك. وبهذا قولان معروفان من الأصناف رحمهم الله، إما مطبقة بعضها ببعض ففتاهما فجعل بينهما فواصل، فجعل بينهما فواصل عظيمة مسيرة 500 أعوام. فقال بعضهم كما قال ابن عباس يعني فرتقا مسدودة لا تمطر مطرا، فالأرض مسدودة لا تنبت نباتا، ففتق الله تعالى ففتح فأمطرت السماء فنبتت الأرض فأنبتت الأرض، فبذلك ذهب بعض الأصناف إلى. ولكن في الحقيقة قال العلماء رحمهم الله لو تأملنا قالوا قولان متقاربان جدا، قالوا قولان متقاربة المعنى لا شك في ذلك، يعني فتقها فتح فتح جعل فاصل وجعل تمطر. قالوا لما كما إن الله تبارك وتعالى فتحها أيضا فتح منافذها إذا أراد الله تعالى، وأمر الله سبحانه بالمطر وأنزلنا من السماء ماء مباركا، نزول السماء من السماء ونزول الماء من السحاب، لما لأن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك. فبهذا قال العلماء هذان القولان معروفان ومشهوران ومتقاربان، ومتقاربان لا تعارض ولا تضاد ولا تخالف بينهما. قال أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض، أولم ير الذين كفروا أيضا قراءتان افهم قرأ بعض القراء رحمه الله أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، قرأ بعض ألم ير الذين كفروا ألم بغير واو، بغير واو يعني أولم أو ألم ير الذين كفروا، وقراءتان سبعيتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. قال يا ألم أشار إلى ذلك رؤيا بمعنى العلم، الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، كانتا رتقا أشار إلى ذلك القول الأول كانتا سدا، سدا بمعنى مسدودة، ففتقناهما أي جعلنا السماء سبعا والأرض سبعا، بس هذا قول. أو فتق السماء معنى أن كانت لا تمطر فأمطرت، ففتق الأرض معنى كان فأنبتت. أما الذين ذكروا ما شاء الله لأن هذه الأراضي أنها أراضي سبع، السماء أول كان مخلوقا، فقالوا الأرض الأولياء سكانها الجن والإنس، فإن الله شك فيها الأنهار، وإن الله أنبت فيها الثمار، وإن الله جعل فيها البحار، وأيضا قال أما الثانية فأن إن الله جعل فيها أقواما أفواههم كأفواه الكلاب، وأيديهم كأيدي الناس، وآذانهم آذان البقر، وشعورهم شعور غنم، وإذا كان عند اقتراب الساعة ألقتهم الأرض إلى يأجوج ومأجوج. وأما الأرض الثالثة قالوا فيها الهوى، أما قالوا الأرض الرابعة فيها أقارب وفيها ظلم لأهل النار، وأيضا قالوا أما الخامسة أن فيها سلاسل وأغلال، أما السادسة فيها حجارة سود، هذا هو يعني وقودها الناس والحجارة كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. أما السابعة فقالوا فيها جهنم، اسم الواحد من السجين واسم الآخر من فلق، رواية طويلة الذي ذكر، لكن لا شك في ذلك أنها من الروايات الكتب المتقدمة، لا نصدق ولا نكذب إلا ما وافق كتاب الله أو وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى أخذناه، فأما ما سوى فتركناه، فالله تعالى أعلم وإلهه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن الثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال، كتاب النكاح إلى أن قال: باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، يعني إنسان تزوج رجل امرأة لم يفرض لها معنى يعني لم يقدر لها مهرا صداقا، لم يؤين ما عين مهرها 2010 مات، و فمات قبل ان يخلو بها، يعني قبل ان يدخل بها، قبل ان يجامع بها، ما حصل بها الدخل وما حصل بها خلوة صحيحة، ثبت نکاح فقط، لیکن لم يعين صداق، لم يفرض صداق، فما حكمها؟ قال علماء رحمه الله تعالى فحكمها ان تكون صداق المرأة كصداق صداق المثل كصداق نسائها الاخرى، اما اخرى من اخواتها ومن اقاربها اخذوا مثلا الف لا الف لا زيادة ولا نقصان، هذا يقال صداق المثل. اما على المرأة العدة بعد وفاة زوجها لما لأنه صار بعد النكاح زوج لها فإذا مات عليها العدة فلها الميراث، أيضا تستحق المرأة الميراث ولو أنه دخل بها أو لم يدخل بس. أما فيها قول واحد آخر قال ذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى قالوا لا شك في ذلك عليها العدة ولها الميراث، أما مهر فقالوا لا. قال إذا مات قبل أن يدخل بها ولم يفرد لها صداقا ولم يفرد لها مهرا قالوا لا صداق لها مهر ما في، أما علي العدة ولا الميراث. الصداق لما قالوا لأن المهر هذا عوض عن البضع، فما حصل به الجماع وما حصل به الخلوة الصحيحة فهذا كيف يكون عوضا؟ قالوا هذا شيء كأنه جعل بدل العقد، وبذلما لأن النكاح أيضا عقد من العقود، عقد من العقود قالوا كما أنه هذا ما انتفى بها، فهذا الشيء الذي دفعه إبدا لماذا؟ إبدا للبزع منه، فبهذا ذهب بعض ملاكن إفهام الجمهور على القول الأول، الجمهور على القول الأول قال لا، قال لها صداق مثله. وأما الآن يعني المستشرقين نعوذ بالله أنهم كتبوا أشياء فقالوا الإسلام أنه جعل المهر عوض عن أي شيء، قالوا عوض إذا كان عن البذي أحيانا قالوا مهر فيها 50 ريال 100 ريال، هل جعلوا قالوا قيمة البذي يعني أنه يجامعها طول حياتها وعوضها هذا، فبذلك مقصودهم ماذا؟ التشويش، مقصودهم ماذا؟ التشكيك في أذهان المسلمين نعوذ بالله، يعني أن يكونوا من المتذبذبين في أحكام الله تبارك وتعالى. وإلا إنسان لو تأمل لا شك في ذلك كأن النكاح أنه عقد من العقود، إن الله تبارك وتعالى جعل أما الفرض والصداق والمهر والسكنة والنفقة وهذه الأشياء كلها لازمة على الزوج، ليس فقط صداق، النفقة والسكنة حتى فانظر كأنه ما جامعها، ولكن إذا مات عليها الإدة ولا عليها الإدة ما جامعها، لكن لها الميراث ولا لا؟ إذا كان زوجها صاحب ملايين يا سلم ما شاء الله كم ميراثها، فحصل لها بأي شيء مجرد بعقد النكاح، فبذلك هذا اعتراض يعني من خبث باطنهم. وإلا إسلام نظام عدل، إسلام عنده عدل، إسلام ما شاء الله لا مسير لها في أي مذهب من المذاهب ولا أي طريقة من الطرق، الإسلام دين جامع كامل متكامل إلى يوم القيامة. فبذلك جاء فيها إذا كان الرجل أنه مات، قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا يزيد بن الحبابي قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يقدر لها ولم يعين لها صداقا ولم يدخل بها، يعني ما دخل بها ما جامعها وواحد الخلوة صحيحة، قال فمات ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى أنه لها مثل صداق نسائها ولا وكس ولا شتت، وكس معنى نقص ما في نقص، ولا شتت يعني لا زيادة، ولها العدة وعليها العدة ولها الميراث. وجاء في قول آخر في أبي داود ذكره فقال بعد هذا عبد الله بن مسعود فإن يكون صوابا فمن الله وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان فالله ورسوله بريئان. قال عبد الله بن مسعود لما لأنه قال بالاجتهاد ما بلغ عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع في بروع وقرأ علماء الحديث بروع أما أهل اللغة فقالوا بروع. قال بروع بنت واشك امرأة منا مثل ما قضيت فقام فقال مثل ما قضيت هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرئ بها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما لأن قضاؤها ما شاء الله موافقة لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن الجراح حدثنا الحسن بن علي الخلال قال أخبرنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق كلاهما عن سفيان منصور نحوه. حديث ابن مسعود حديث نظم صحيح وقد روي عنه من غير وجه والأمر على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق وهكذا قال أبي حنيفة وابن سيرين وابن أبي ليلى رحمهم الله تعالى عليهم. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر رضوان الله عليهم إذا تزوج الرجل امرأة ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة وهو قول الشافعي. وقال ولو سبد حديث بروى بنت باشك لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن الشافعي أنه رجع بمثل هذا القول وقال بحديث بروى بنت باشك. أولا إمام الشافعي قال أن حديث بروى بنت باشك جاء معقل بن سنان وجاء أشجعي وجاء جماعة من الأشجعي فبذلك فيها اضطراب ما ثبت ولكن حديث ثابت. لما بلغ عنده حديث بروى بنت واشق ثابت رجع عن قوله الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم. اللهم متعنا بإسماعنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأحينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل سألنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا. اللهم احفظنا اللهم احفظنا واحفظ أهلنا أولادنا إخواننا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس. اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس. اللهم أكفنا شر كل شرير. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اجعلهم من الناجين. اللهم اجعلهم من الراشدين. اللهم اجعلهم من الفائزين. صرف قلوبنا وقلوبهم إلى طاعتك وإلى طاعة رسولك وإلى طاعة الوالدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.